هذا الضرر المرجعي لا بد منه، لأنه من المقاصد للشريعة، المقاصد الكلية البينة، أن الشريعة جاءت بحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيضتهم. وهذا من الأشياء العامة التي أعاد فيها القرآن وأبدع، وكذلك أبدع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في النصوص، حتى جعلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو اجتماع الكلمة. لأن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة، وإنما يهتمون بما يرونه ثوابا وقوة بحسب عصبيتهم أو بحسب ما يرون أنه أصلح لهم. وجاء الإسلام بمقصده العظيم وهو جمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.